وجمع في الحديث بين أنس وعكرمة وساقه مساقا واحدا وقد أورثته في كتاب المدرج. وأحمد بن إسحاق بن حسين أبو إسحاق السلمي سار ماري وسار معه قرية من قرى بقار مات في سنة 240 و200 وعثمان بن عمر بن فارس البصري الحديث أخرجه البخاري أيضا في التفسير عن بندار وأخرجه النسائي في التفسير عن عمرو بن علي قوله قال الحديبية أي قال أنس بفتح بقوله تعالى إنا فتحنا لك هو في الحديبية قوله قال أصحابها أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله هنيئا أي لا إثم فيه قوله مريئا أي لا جاء فيه وقال هناني هناني الطعام ومراني إذا لم يذكر هناني هناني يقول أمراني بالحمد وأمرأني. قاله أبو عبيد الحرمي وقال ابن فارس قال مراني الطعام وأمرأني أي انهضم وذكر ابن الأعراب أنه لا يقال مراني قوله فما لنا من قول الصحابة أيضا قوله قال شعبة فقدمت الكوفة إلى آخره إشارة إلى أن بعض الحديث ندعو الله واشفه بعدك هنا قوله قال شعبة فقدمت الكوفة إلى آخره إشارة إلى أن بعض الحديث عند فساد عن أنس وبعضه عنده عن عكرمة وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد عن شعبة وجمع في الحديث بين أنس وعكرمة وساقه وساق الواحد. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا إسرائيل أن نجأة بن جاهل أسلمي عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة قال إني لأنقذ تحت القبر بلحوم الحمر ينادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر وعن نجاة الرجل منه من أصحاب الشجرة اسمه كهان بن عوس وكان اشتكى ركبته وكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة. نعم. على أوزان. على أوزان. قوله اسمه أهدان بن أوس وبضم الهمزة وسكونها إلى باء موحدة. وما له في البخاري سوى هذا الحديث. فقد ذكره في التاريخ فقال له شعبة ونزل الكوفة. ويقال له وهدان أيضا ثم ساق من طريق أنيس بن عمرو عن أهدان بن أوس أنه كان في غنم له فكلمه الذئب قوله وكان يعني أهدان إذا سجد جال تحت ركبته وسادة ولعله كان كبر فكان يشق عليه تمكين ركبته من الأرض ووضع تحتها وسادة لينة لا تمنع اعتماده عليها من التمكين لاحتمال أن يبسل الركان يجر ركبته. هذا فيه الخير من نبحوها ظنوا أنها جائزة فبي الله منها أنا حرم عن الشكور نعم يعني غير وحسي هذا هل عندنا معروف هل عندنا وحسي أمر وحسي معروف حقيقة أخرى نعم حدثني محمد أخرها الشهور نعم

المسلمين ظلم لهم وعدوان عليهم، ومساعدة الغاشين والخائنين والظالمين أيضا تعاون عليهم وعدوان وغشوا المسلمين. والحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان، الخراج الغلة والدخل في عبرة البيت ثمرة النخل وقرة الأرض وأشبه ذلك. فهو لمن عليه الضمان، إن كان عليه الضمان فغلة له، إذا كان الحيوان أو الغلام في ضمان الإنسان فغلته له، يعمله يؤجره يحمل عليه شيئا لأنه ضامن له فتكون له غلة. وضعها البخاري رحمه الله وأبو داود هذا الحديث من الرواية في مسلم بن خالد الزنجي المعروف أحد شيوخ الشافعي رحمه الله، وتكلم به بعض أهل العلم، وهو على التقريب له أوهام، وهو صدوق وله أوهام. وجاء أيضا من رواية مخلد بن كفار بن عينة الصحابي مشهور، ومخلد هذا قيل فيه مقول طرحه بعضهم لأنه غير معروف، ووثقه ابن حبان ووثقه ابن مضاح رحمه الله. فالحديث لا بأس به، ولا لهذا صحه الترمذي وابن خزيمة والنسائي معه، فأخرجه الترمذي أيضا بإسناد جيد. فالحديث صحيح، ورواية مخلد مع رواية مسلم خالد يشد إحداهما الأخرى، ورواية الأخرى شاهدة أيضا. فالحاصل أنه جيد ولا بأس به، ومعناه صحيح، فهو صحيح من جهة المعنى، صحيح من جهة السند. وأصله أن رجلا اشترى عبدا استعمله، ثم ظهر به عبد العجب منه رده، وطالب صاحب العبد مقابل استخدامه للعبد، وقال له صار خرج بالضمان، كما أن عليه ضمانة لو مات فله خراج له غلته. وهكذا لو اشترى أرضا استعملها وزرعها سنين ثم بنى بها عيد فله يرد الأرض وغلته له وغلتها له التي سبقت تراها مثلا، ثم بان بها صبرة، بان بها حية، بان بها جراية كل سنة مسجد كذا أو مسجد كذا، هذا عيب كبير، فله ردها وغلتها الماضية له وخرج بالضمان. هكذا حيوان ترى بعيرا واستعمله رحله إلى مكة أحساء إلى كذا استعمله ثم بنى به عيب قديم فله رده وغلته له. هكذا السيارات، فسيارة استعملها ثم بنى بها عيب قد كتمه البائع فله ردها وغلته له السابق. هذا الرابع حديث هذه عروة البارقي، وفي رجع البارقي بينما فاشترى أمره فرشاتها وفيها في الدينار، فاشترى شاكين ثم باع إحداهما بالدينار ثم أتاه بالشاة والدينار، فدعا له لم يبارك في بيعه، وكان لو اشترى ثواب الأرض بحديث. الحديث رواه خمسة بإسلام جيد، لو شاهد عليه حكيم الحزام، وأخرجه البخاري في قصة، وهو حديث جيد الإسناد صحيح، وأخرج البخاري له في ضمن الحديث في فضل الخير في الكلام، وذكره في عرض الحديث في إسناد فيه مبهم، ورواية البخاري فيه ضعف، ولكنه من رواية غيره لا بأس به، وهو دليل على جواز التصرف الفضولي إذا رأى المصلحة للوكيل، أن لا بأس أن يتصرف بما يراه مصلحة للوكيل وإن كان يعين له ذلك. فإن قوة أعطاه النبي دينار يشتري شاة، فاشترى شاتين رأى المصلحة اشترى شاتين، ثم باع احداهما بالدينار ورجع بالدينار والشاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعله باقي البيع. هذا يدل على جواز هذا التصرف، ان المالك اذا امضى تصرف اجازه هو معروف رجل هذا يشكر صبر جنب البايع فلا شك ان البايع يشكره ويمضيه ولا يعلم ذلك الا الجاهل او احمق. الحاصل ان مثل هذا جائز المسلم لانه مرأة اخيه ينظر له وينصح له فلا يستغرب ان يتصرف ان يرى فيه مصلحه. فاذا اجازه البائع يمر المصلحه فلا باس بذلك، فاذا اجازه المال فلا باس. والعلماء لهم في هذا اختلاف، والصواب هذا القول من دل على حج عمره ان الفضول يجوز ويمضي اذا اجازه صاحب الحق سواء كان بيعا او شراء او اجاره او مساقات او نحو ذلك مما يتحرى فيه الوكيل مصلحه لموكله، او ليس بوكيل ولكنه فعل شيئا يراه مصلحه وليس بوكيل فامضاه المفعول له، لان باع دارك على زيد يعلم انك ترغب في بيع الدار فباعها بكذا وكذا على رايك على مشورتك فأمضيت بيعه لا بأس، أو اشترى لك شيئا وجدت سلعة مناسبة اشترها لك وأمضيت شراءه فلا بأس بجامع المصلحة والنصيحة بين مسلم لأخيه. الله أعلم. من ينظر؟ من ينظر؟ الله أما يأخذ النفس ولا ينظر، فما اشتراه ولا بين يلزمه الله، وكان بين صاحبه سلعة ذات لفلان إذا جازه فإذا جازه إلا رده ولا صحه، أما يشترى هو سكت يلزمه الله. نعم نعم إلا أن يسمح صاحبها بالرد. نعم نعم. أبي عبد الله بن بريدة هل يتأشعر لكم من يبيعون لكم مسجلات الراضي على من يبيعون لكم يبيعون لكم يبيعون أكبر من الطعام؟ لا يشترى قد يكون مثلهم قد يكون أعظم قد يكون أقل مثل مثله في الأغاني في المحرمة في الصور كل هذه لا خلاف فيه، ومشي الناس وظلم الناس عدي عليهم ويعفى الأذن والعدوان لمن لا عليه ما يضرهم فقد رشهم. نعم والله نعم. المسجل نفسه لا المسجل أعلى ما في لا بس البيع قد يكون خير وشر، لكن إذا باع لشريط الأغاني وعلى الفيلم الخبيث. نعم. لكن إذا علم أن هذا الشخص لم يستعمل إلا المسجل نعم ما يبي عليه ما يبي عليه لا لكن يعني لا لا يعني. قالوا لي هل تباع ام لا، لان الارض هرادا بيعها اذا كانت تستعمل هرادا وفيها ما يسكن فالاظهر تحرم بيعها والواجب معه صدا لباب الشر، لكن لو قدر ان سمح بها كما هو موجود الان وباعها الانسان لا يدري عن مشتريها هل يفعل كذا او هكذا ما عليك ما عليه حرج، اما اذا كان يعرف ان هذا الشباب او هذا الشخص يستعمل هذا السفر ليس له بيع هذا، لأنه حينئذ يعلم أنه يعينه على هو العدوان فلا يجوز له ذلك، وإذا علم أن الشخص يبيعها على هؤلاء الجنس فلولي الأمر يعاقبه، لا تبيعها على من تعرف أنه يبيع يستعملها الشخص، إنما سمح لك تبيعها على من يستعملها للطيب، مع أنه لا ينبغي استعمالها أبدا، يظهر لنا أنه لا ينبغي استعمالها أبدا ما دام ثم يسكر المأخوذ فيها الشيء المعروف فلا يجوز استعمالها، ينبغي حذر منها. نعم. نعم. لا ما ينبغي المؤمن عليك وفي ما أباح الله الأمي عنها. نعم. هذا عاد صعب هذا صعب، لكن إذا عرف هذا لا يجي عليه ما عرف لأنه بشافيه وبيوت يدرك فيها أشياء ومن المقصودة بالأصالة قل بيت يسر من الشر، لكن إذا كان يعجى للباطل كان يعرف من يستجيب يستجيب الدخان بيع الدخان بيع الخمر يعرف أنه له ما يجوز سواء بيع الدخان ولا بيع الدخان ولا مبسط ولا غيره كذلك. الجامع ولا تعاون عزم الرضوى الجامع أنه لا يعين على عزم الرضوى إذا عرف ذلك أو غلب على ظنه ذلك. يرد على صاحب قليلا يرد على صاحب الشيء إلا إذا كان اشتراه ولا سكت ولا بين أن اشتراه للغير فإنه يلزم المطلوب ما يعلم ما فيها إلا الله إذا اشترى السلعة وسكت ثم في نيته أنها كارهة لفلان وقبلها فلان ولا يثبت فلان لأنه ما قال للبائع اللي مشاوي فيها فلان سكت اشتراها وسكت. نعم في خطأ في خطأ عدم بيعها أولى اللي ينبغي مثل السلعة الأخرى لأن هذه يغلب على الناس شخصي. نعم لا الطيب شرعة طيبة لكن المكتوب الطيب اللي فيه شيء يسكر الناس يعني مسكرة. لا لا لا لا لا إنه بريء من عيب لكن لا إذا كان يعلم لا بد بي ما إذا كان عيب لا يعلمه فلا بأس. نعم ما نعلم فيه تحديد. نعم قال رحمه الله تعالى طلب الحديث للأسلين لذيل أحد حين والذي عليه أهل الكوفة العشق في النصر في المعلوم في التلاميذ عن الشام وينبغي عن الشأن وينبغي تقييده بالفهم وكتبه بالضبط والسماع حيث يصح به نزاع الخمس للجمهور ثم الحجة قصة محمود عقل المجة وابن خمسة وقيل أربعة وليس فيه سنة متبعة فالاستواب فهم الخطاب مميزا ورده الجواب. أتى أبو محمد بن خلاد الرامي في كتابه المحدث الفاصل عن أبي عبد الله الجبيري من الشافعية واسمه الجبير بن أحمد أنه قال يستحب كتب الحديث في العشرين لأنها مجتمع العقل قال وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن والفرائض وقولي في العشرين بكسر النون على الوقت وقول الشاعر وقد جاوزت حد الأربعين وقال موسى بن إسحاق كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في خلل الحديث صغارا حتى يستكملوا 20 سنة وقال موسى بن هارون الحمال أهل البصرة يكتبون 10 سنين وأهل الكوفة 20 وأهل الشام 30 وقولي وينبغي تقييده أي طلب الحديث وكتابته بالضبط وسماعه من حيث يصح وقوله والسماع مرفوع عطفا على قوله فكتبه قال ابن الصلاة وينبغي بعد أن صار الملحون إبقاء سلسلة الإسناد أن يذكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه سماعه وأما الاشتغال بكتبه الحديث وتحصيله وضبطه وتقييده فمن حيث يتأخر لذلك ويستعد له كذلك يختلف باختلاف الأشخاص وليس ينحصر في سن مخصوص وقولي وهذا هو الأولى الذي كان هم يقول عن العلم لا شك انه يختلف بحسب اختلافه في هذه اجتهاداته قد يجتهد الانسان غير انه يناسب ان يعلم ابنه وان يحضره السماع بالعشر سنين قد يجتهد الاخر غير ان الاولى يكون بالعشرين وان يكون قبل ذلك يتفرغ لحفظ القران والمواريث واشباه ذلك قد يرى اخر ان الاولى يستغرق بالثلاثين ومن قبل ذلك مشغولا بحفظ المصول في القران الكريم ثم يشتغل بالسماع على المحدثين هذا فيه يختلف بحسب احوال الناس وهذا وان كان قد مضى زمانه قد مضى زمانه قال

عندي يمكن صدق سأل هذا على ابن شعبة عن سنقى شعبة ونمو المكذب له شيخ اسمه ابو شعبة العراق فصار فيه نوع من التشويش منه نعم من العراق الكوفي كان اول المدينة مولى لبعض اهل المدينة ثم نزل الكوفة صار مدنيا بالاصل العراقي بالسكن نعم زيادة لا لو حطها عنده مش هكذا نعم وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشان والنصري بن مثنى قال لعله التهذيب ينبه على زياده نعم قال حدثنا ابن عدي بن ابي عدي عن شعبه عن سليمان عن ابراهيم السني عن ابيه عن ابي مسعود انه كان يضرب غلامه فجعل يقول اعوذ بالله قال فجعل يضربه فقال اعوذ برسول الله فتركه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ان الله اقدر عليك من فعله قال فاعتقه حدثني بشر صالح عن ابي مسعود انه كان يضرب غلامه فجعل يقول اعوذ بالله فجعل يضربه فقال اعوذ برسول الله فتركه قال العلماء لعله لم يسمع استعاذته الاولى لشده غضبه ما لم يسمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم أو يصوم لما استعاذ برسول الله صلى الله أو يصوم لما استعاذ برسول الله صلى الله عليه وسلم تنبه لمكانه يحتمل أن يسمع يحتمل لما قال هذا والرسول حاضر قال الرسول صلى الله عليه وسلم استحيا وترك والاستعاذة بالمخلوق ما يقدر عليه لا بأس بها فتقول أعوذ بك من غلامك أو من زوجتك أما الاستعاذة بالمخلوق بما لا يقدر من الله هذا هو اللي ما يجوز أما من المخلوق الحاضر الحي القادر يسمع كلامك والاستجارة به أو الاستغاثة به مثل ما قال جل وعلا بقصر الرسول فاستغاثه بمشيئته عليه من عدوه الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة نوعان نوع شرك بالله والاستعانة بالحجاب بالأموات والأسيار والأحجار هذا شرك أكبر والنوع الثاني جائز والاستعاذة والاستغاثة بالحي الحاضر القادر ولا بأس نعم كان حاضر يقول لا بعد هذا المشروط نعم كان شعر بهذا لما قال شعر بحضور النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الله عليه وسلم ناديه حتى شغل الصوت بيده وحدثنيه بشر بن خالد اخبرنا محمد يعني يجب ان على هذا يقين ان الاستعاذه بالغائبين مثل الاستعاذه بالاموات نعم نعم نعم عقبه بن عمرو الانصاري قال ابي عقبه بن عامر الجهني اثنين عقبه بن عامر الجهني غير هذا غير البدر نعم هيا الحاضر من طاجر نعم نعم نعم نعم منه لا ضغط داخل السياق انها معها شعور لا شاف الرسول مقبل شاف الرسول مقبل وانتهت الفرصة نعم نعم شاف الرسول بادر يتكلم عليها ويقول انا مسؤول نعم ولهذا قال لهم ابن مسعين يا رسول الله اغلب امي اغلب عليك منك على هذا الغلام نعم اذا كان غالبا فيعلم انه يبلغه وانه يعيده ويحصل على عياله لكن في حكم الحاضر معه لا يقال لا الله يظهر كما ذكر اهل العلم والصالحين انه لابد ان يكون حاضر الاسلام في هذا يكون حاضرا يسمع هناك من يبلغه

محل ضبط الرجل وعد وكيل فصرح عند الناس مجيء ما لا في أول صلاة لا وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشرع في نفسه وإن أقيمت فيها كما خبيثة وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشرع في نفسه وإن أقيمت فيها كما خبيثة ومن أدرك ركعة جملة حداك الله وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة قاله النبي صلى الله عليه وسلم فرواه مسلم الصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيم الصلاة فلا صلاة مكتوبة فإذا أقيم الصلاة فلا يصلي لا يصلي في نافلة بل يشتغل بالفريضة وإذا أقيمت في النافلة أتمها خفيفة هكذا قد جمعتها العلم يتمها خفيفة وذهب آخرون إلى أنه لا يتمها بل يقطعوها لأن الفريضة أهم فيقطعوها لعموم الحديث إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة إذا كان بقي منها ركعة فليقطعها أما إذا كان ما بقي منها ركعة في السجود أو في التحيات تم لها أما إذا كان قد بقي ركعة فالركعة صلاة تسمى صلاة ثم إذا قال فلا صلاة إلا مكتوبة فالأولى والأفضل قطعها هذا هو الأرجح ليشتغل بالفريضة أما إذا كان قد أنهاها أن تركع الركوع الثاني أو في السجود أو في التحيات فإنه في هذه الحالة ما بقي إلا جزء من صلاة فليسميها نعم هذا عام والحديث خاص الخاص يقضي على عام نعم ومن أدرك ركعة عامة ركعة عامة الإمام فقد أدرك الجماعة نعم أين هو يقف الإمام يقف مع الناس يعرض الصوف لما وطق النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس نعم إذا أتى وهذا الدائر في أول الصلاة قلنا أننا لا أن يصلي الله يتأخر في الصف اللي يأخذ الأول ويوسعوا له أو في الثاني يسعوا له نعم ومن أجر ركعة نعم ما خير سهل من يتك نعم ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام إذا أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة إذا أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة وأدرك فضلها لأن الصلاة تدرك بإدراك الركوع وهكذا في الجمعة إذا أدرك ركعة الأخيرة أضم إليها أخرى وتم جمعة نعم وفي جيسة في رسل إحرام أحدث في رسل الرسول صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة نعم على هذا الشيخ من دخل الإمام في آخر الصلاة هل يدخل الحديث إحنا نحن نصلي أو فادة الجماعة الله يريد يعم الحديث ما صلي يدخل معهم ولو ما دخلوا الجماعة لكن إذا كان معذور فالجماعة تحصل له ولو ما أدرك الصلاة في الليل لكن معذور فهو الجماعة يحصل إذا كانوا جماعة قالوا منتظر الإمام يسلم ويسلم الأقرب عندي والأفضل عندي إنه يدخل مع الإمام يعني يعمر وما أدركهم فصلوا وما أدركهم فأتم فإن هذا يعم وما أدركهم في السجود أو في التحيات إذا دخلوا معه وصلوا معه ثم قاموا يقضون أو لا فإن صلوا وحدهم فلا حرج نعم أكيد يدخل الجماعة أدرك بالركعة بس وفي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع فليجلد لثالث ابن عمر ولا يرى لهما مخالف من الصحابة والإسلام تجي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل ثابت ابن عمر ولا يرى لهما مخالف من الصحابة التزأوا بتكبيرة الإحرام عند الركوع خشية يموتهم الركوع فإذا كبر أو واقف من الإحرام والحط من الركوع ولم يكبر في الركوع أجزاء الجمهور يقولون تكبيرة الركوع والسجود كلها مستحبة وعندما أوجب ذلك أجزئ ولا تكبيرة الإحرام في هذه الحالة الضيقة حتى على قول الجمهور لفعل الصحابيين الجليلين ولا جليلين ولا عرانهما مخالف فإن تيسر له ويكبرهما فهو أولى كبره واقف ثم من خطابه يقول الله أكبر الركوع نعم هذا هو الأولى والأفضل نعم نعم زيد بن ثابت بن عمر نعم يعني قدم اخر ما ما يجوز هذا، هذا على الأمين طبيعي ما يجوز. نعم. أو ما يجوز الماء يفعل هذا، ما يفعل هذا عند تأخر الإمام. وإسلامه بهما أخوة خروج من خلال له جزر فإن بركه بعد الركوع لم يقم جسل للركعة وعليه متابعته ويسلم دخوله معه للخبر. إذا أدرك بعد الركوع لم يقم جسل للركعة لكن يستحب أن يتابعه للخبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بمثل الركوع فتسجد ولا تعدها شيئا والحاج ما أدركتم فصلوا. فعمر الأحاديث يدل على أنه يدخل مع الإمام في أي حال، السجود في الركوع في الجلوس، هذا هو الأفضل ولا يعتد بها إذا كان قد فاته الركوع. نعم. ولا يقوم المسروق إلا بعد الجمعة. نعم. وفق الله الجمعة ركعة ثم صلى الركعة محل الإمام الأول فأتوا الجماعة يصلون الركعة. ثلاثة المحصل الظهر صلى الله عليه وسلم قد دخل وقت صلى الله عليه وسلم الظهر ما البخل بعد ما صلى بعد ما صلى بعد المسجد يعني حقون بعد المسجد صلوا جمعة على صلوا الله ما في جماعة كل واحدة ولا جماعة ثانية؟ جماعة ثانية صلى على جماعة وجب أما زيد صلى لك جماعة ثانية وجب عليه. حديث يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعة ما علمنا متى كان في الصلاة. صلي بالجماعة شيف ينبغي لا يقدم لا هي صلاة صحة صلاة لكن ينبغي دور أصلا صلي صلاة صحة صلاة. يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعة عنده التحديد يعني صلاة لا يصلي لكن ما هو كان في الصلاة ما علمنا كان في الأولى أو في الثانية فجذبها الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ما في تحديد إن هو هل كان في الأولى أو في الثانية ثابت الله هذا صحيح في واحد ألا في الشارع يكون رد خطأ شديد كله يكون هنا مالك الشاهي وإنما في واحد يا شيخ يقول عنده خمس من الإبل وأصدق زوجته خمس من الإبل وحال عليها الحول هل يضمها ويجعله عليها زفاه ولا ما تلزمها؟ لا يقول عندها مثلا أربع من تسع من يعني ست من الإبل وأربع مع زوجته أصدقها زوجته بجت معها ها؟ بجت معها إيه بقيت معهم لما حال عليها الحول سلام عليك يا شيخ يجب عليهم يا هلا يا هلا البارجة عبد الله يا هلا يلا انت حجيك عساك طيب وشلونك هيا الله هدوه بسر ها؟ تكاك فوضة ماذا مصوري فيه؟ الله هاجبيه الله هاجبيه تقول هو يقول انها يعني هي سيستم الكلام انسانها خوطة فجبة انسانها اربع الحالة ما فيها لا ما هي خوطة لا ايه ولا يصح انه يوفي بالغنم اذا كان اربع ما فيها شيء حتى كم ايه اذا كان مهم التجارة ايه والذكور اذا اجتمعن يجتمعن مع بعض الذكور والاناث في الجمال في النصاب يعني يكمل بالله لا سلام انتهى درس الاثنين ولم ندرس اليوم الطحاوية لتغير الأخ الذي يقرأها على الشيخ.